بسم الله. تقدم معنا قراءة الأحاديث التي تتعلق بالزروع والثمار مع تخريجها تعليق على غريبها، ونبدأ بذكر مسائلها، نسأل الله نعانة. طيب، مسألة: حكم الزكاة في الزروع والثمار. حكم الزكاة في الزروع والثمار. الزروع جمع زرع. تفضل. الزروع جمع زرع، وهو ما استنبت بالبذر، وهو ما استنبت بالبذر. لقصد استغلال الأرض من الأقوات وغيرها، يكون من الأقوات متعلق بالسنبتة. الزروع جمع زرع، وهو ما استنبت بالبذر، لقصد استغلال الأرض من الأقوات وغيرها. والثمار جمع ثمر. والثمار جمع ثمر، جمع ثمر بفتحتين مع المثلثة ثاء. والثمار جمع ثمر بفتحتين، وهو ما يؤكل من أحمال الأشجار، وهو ما يؤكل من أحمال الأشجار، من أحمال الأشجار والنجوم، من أحمال الأشجار والنجوم، وهي ما لا ساق لها من النبات. والنجم والشجر يسجدان، الشجر ما له ساق، والنجوم ما ليس له ساق من النبات، قال له نجم، وتطلق على الكواكب هذه المعروفة، لكن في الآية والشجر والنجم يسجدان، أي الذي ليس له ساق نجم، والشجر الذي له ساق، ما تحمله هذه الأشجار والنجوم، هذا المقصود به الثمار. جمع ثمر بفتحتين، وهو ما يؤكل من أحمال الأشجار والنجوم، وهي ما لا ساق لها من النبات، يعود على النجوم، وهي ما لا ساق لها من النبات، كالبطيخ والقثاء، كالبطيخ والقثاء، هذا ثمر النجوم. وأحمال الأشجار معروفة، كهذا الرطب الذي نأكله، والعنب والزبيب، هذه أحمال أشجار. وأما حكم زكاة الزروع والثمار فواجبة، فواجبة بالكتاب والسنة والإجماع. أما حكم زكاة الزروع والثمار فواجبة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والشاهد: ومما أخرجنا لكم من الأرض، والذي تخرجه الأرض الزروع والثمار. وأنفقوا من طيبات ما كسبتم، سيأتي الاستدلال بهذا الجزء من الآية على زكاة عروض التجارة، وأن المقصود طيبات ما كسبتم أي من التجارات، وعروض التجارة فيها الزكاة على الصحيح، وهذا من أدلة المسألة سيأتي. وقوله الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قوله والذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده. هذا الشاهد، آتوا حقه يوم حصاده، زكاة الزروع، وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وأما دليل السنة فأحاديث الباب، فأما دليل السنة فمنها أحاديث الباب، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على زكاة الزروع والثمار من حيث الجملة، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على زكاة الزروع والثمار من حيث الجملة. قد نقل ابن منذر ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والخلاف فيما عداها، فهذا إجماع على زكاة الزروع في الجملة، وليس جميع زكاة الزروع والثمار مجمع عليها، وهناك ما سيأتي مختلف في إخراج الزكاة منه وجوبا، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في خلاف أهل العلم، لكن في الجملة أجمعوا على أن زكاة الزروع والثمار واجبة في الجملة، لا بالجملة كل الثمار والزروع، وإنما في الجملة أجمعوا كإجماعهم على هذه الأربعة التي يأتي بيانها إن شاء الله، وقد جاءت في حديث أبي موسى ومعاذ، وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، فهذا إجماع نقل، نقله ابن عبد البر وغيره من منذر قبله. مسألة، ما هي الأنواع، ما هي أنواع الزروع التي يجب فيها الزكاة؟ ما هي أنواع الزروع التي يجب فيها الزكاة؟ اتفق العلماء، اتفق العلماء على أن الصدقة على أن الصدقة أي وجوب الزكاة أو على أن الصدقة واجبة، معذرة، على أن الصدقة واجبة في أصناف أربعة، اتفق العلماء على أن الصدقة واجبة في أصناف أربعة، وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وهي الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وممن نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله، في الإشراف والتمهيد، وهكذا ابن المنذر، في الإشراف والتمهيد، قال في التمهيد قبل ذلك، قبل الكلام، قال في التمهيد: أجمع العلماء كلهم من السلف والخلف على أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعبارة الإشراف أجمع عوام، قال رحمه الله، وعبارة الإشراف وعبارة الإشراف قال رحمه الله: أجمع عوام عوام العلماء على أن الصدقة، عوام العلماء على أن الصدقة واجبة في الحنطة إلى آخره. قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أجمع العلماء أو أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قاله ابن عبد ابن المنذر وابن عبد البر. انتهى من المغني الثاني 94 و200. أجمع أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قاله ابن المنذر وابن عبد البر. انتهى من المغني الثاني 94 و200. تقدم الدليل الذي يدل على هذا الإجماع، حديث أبي موسى، حديث معاذ: لا تأخذوا من الصدقة إلا، أو لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربع: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. وهكذا أيضا جاء في حديث عمر مرفوعا. ومن الأدلة على إيجاب الزكاة فيما ذكر حديث أبي موسى ومعاذ في الباب، ومن الأدلة على إيجاب الزكاة فيما ذكر حديث أبي موسى ومعاذ في الباب، وحديث عمر رضي الله عنه مرفوعا، الزكاة في هذه الأربعة. قال: الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. رواه الدارقطني. الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر. رواه الدارقطني وصححه الألباني في صحيح الجامع. صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع 2584. وفي لفظ العشر، في التمر والزبيب والحنطة والشعير. وانظر الصحيحة 79 و800. وجاء عن عبد الله بن عمرو بلفظ إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة. في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة، زيادة الذرة. إنما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة. قال الألباني رحمه الله: ضعيف جدا. وصح نحوه بلفظ الأربعة. فذكرها الأربعة. وأما زيادة الذرة فهي منكرة. انظر الإرواء 801 وضعيف ابن ماجه. هذا محل إجماع الأربعة المذكورة، وما عداها يأتي ذكره محل خلاف. أما هذه الأربعة ما في أحد يخالف أن الزكاة فيها واجبة. اختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الأربعة، فيما عدا هذه الأصناف الأربعة من الخارج من الأرض. اختلف العلماء فيما عدا هذه الأصناف الأربعة من الخارج من الأرض، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض، فذهب أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجته الأرض إلا الحطب والحشيش، إلا الحطب والحشيش الذي ينبت بنفسه، إلا الحطب والحشيش الذي ينبت بنفسه، والقصب أي الفارسي، والقصب أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر أو السكر، والقصب أي القصب الفارسي ينظر لعله معروف عندهم هذا القصب، نحن ما نعرفه الآن، بخلاف قصب السكر، قصب السكر معروف عندنا، لكن هذا الفارسي تعرفون القصب الفارسي لا، أي القصب الفارسي بخلاف قصب السكر. واستدلوا بعموم قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، استدلوا بعموم قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض، هذا عام، كل ما أخرجنا لكم من الأرض لا يستثنى شيء، فعليكم الإنفاق منه، أي الزكاة الواجبة، إلا الحطب والحشيش الذي ينبت بنفسه ولا ينبته صاحبه، أما إذا تسبب صاحبه في الإنبات ففيه، لكن ينبت بنفسه. وقوله استدل بعموم قوله وقوله وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله وآتوا حقه يوم حصاده، هذا عام أيضا، كل ما حصدته تأتي حقه وهو الزكاة يوم الحصاد، فالزكاة عنده واجبة في كل ما أخرجته الأرض من الحبوب كلها، فالزكاة عنده واجبة في كل ما أخرجته الأرض من الحبوب كلها، لا يستثنى حب من الحبوب التي تبذر بتلك البذرة، والثمار كلها من الحبوب كلها والثمار كلها، والفواكه والخضروات، الخضروات بفتح الخاء، فالزكاة عنده واجبة بكل ما أخرجته الأرض من الحبوب كلها والثمار كلها والفواكه والخضروات والبقول تقدم الكلام عليها، وأن الذي تكون في غلاف ثم يشق ذلك الغلاف وتخرج منه، يشمل أشياء كثيرة وأنواع كثيرة، ومنها الفستق فهو من البقول يعتبر لأن له غلاف، فلا يستثنى شيء مما يزرع. وذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي وهكذا صاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد إلى أنه لا زكاة في غير النخل والعنب، إلى أنه لا زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار، في غير النخل والعنب من الأشجار، ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر، ولا في شيء من الحبوب إلا فيما يقتات يكون قوتا يأكلوه، ويدخر أيضا كذلك ما يذهب بسرعة يدخرونه، ربما تمر عليه السنة وسنتان وهو نزل معهم من الحبوب هذه كالبر والذرة والأرز وغير ذلك من الحبوب، إلا ما يقتات ويدخر ولا زكاة بالخضروات والفواكه والبغول، ولا زكاة بالخضروات والفواكه والبغول، فيخرج بقوله ما يقتات ما يؤكل تنعما، فيخرج بقوله ما يقتات ما يؤكل تنعما أو تداويا، ما يؤكل تنعما أو تداويا كالفستق والجوز واللوز ونحوها وعرق السوس واليانسون والزنجبيل والبابونج، هذه تداوى بها يؤكل تداويا كعرق السوس واليانسون والزنجبيل والبابونج والخروع والزعفران ونحوها، لما فيها زكاة لأنها تؤكل لكن تداويا يأكلها الناس، عرق السوس يتداوون به واليانسون أيضا والبابونج والخروع والزعفران تداوى الناس بها، هذه ما فيها زكاة لأنها لا تؤكل اقتياتا يقتاتها الناس، وهكذا الفستق والجوز واللوز هذه تؤكل تنعما وتفكها ما فيها زكاة، خلاف البر الرز إلى آخر ذلك يأكلونها اقتياتا ما يستغنون عنها، فالمقصود بقوله ما يقتات أن يكون مقتاتا في حال الاختيار، ما يقتات، والمقصود بقوله ما يقتات أن يكون مقتاتا في حال الاختيار لا في الضرورة كالعلاج أو التفكه كما ذكر أو التفكه كالفستق ونحوه على ما ذكرنا، أو التفكه والتنعم كالفستق ونحوه تقدمت، جارية لم تأكل المرقق ولم تذق من البقول الفستقاء، فهو مشتهى للنفوس، وخرج بقوله يدخر التفاح والرمان والمانجو، خرج بقوله يدخر التفاح والرمان والمانجو والخوخ والكمثرى ونحوها، هذه فواكه ما تدخر تفسد، وإن وجدت هذه الثلاجات ربما تبقى فترة وتذهب، لكن هذا الذي يدخر الذي المقصود ما يحتاج إلى ثلاجة ولا شيء، ربما يدخر من غير ثلاجة، وهذه ربما تبقى فترة لكن بالثلاجات هذه الآن موجودة، في الأصل أنها لا تدخر. القول الثالث أنها تجب في كل ما يكال ويدخر وييبس، بكل ما يكال، هذا أوسع القول الثالث أوسع من الثاني، والأول أوسع منهما، هذا في زيادة يبس، معنى هذه الأشياء التي يداوى بها والتي تؤكل أيضا كذلك، أو التي يداوى بها مثل عرق السوس إلى آخر ذلك اليانسون إلى آخرها من بعض الحبوب، هذه وإن لم تقتات فإنها فيها زكاة ما دام أنها تكال وتدخر، وما هو شرط الاقتيات، تكال وتدخر أهم شيء وتيبس، وهناك هذاك القول مخصوص بالاقتيات، في كل ما يكال ويدخر وييبس من الزروع والثمار، من الزروع والثمار مما ينبته الآدميون أي تسببون في إنباته، وإلا الله هو الذي ينبت الأشياء هذه. ويُيبَّس من الزروع والثمار مما ينبته الآدميون، مما ينبته الآدميون سواء كان قوتاً أم لا، سواء كان قوتاً أم لا، ما دام يُكال ويُدَّخر ويُيبَّس فيه زكاة، سواء كان يقتات الناس أو ما يقتاتونه، سواء كان قوتاً أم لا، كالكمون والكبزرة والشمار والهيل وغيرها، كالكمون والكبزرة الشمار والهيل وغيرها، وهكذا أيضا ما يتداوى به أو يؤكل تفكها، وهكذا أيضا ما يتداوى به أو يؤكل تفكها كاللوز والهستق وغيرها، ويخرج سائر الفواكه، ويخرج سائر الفواكه، فلا تيبس هذه ولا تدخر، لابد من اجتماع هذه الأشياء فيها. ويخرج سائر الفواكه يكاد إجماع الأئمة هذا، أو قول أكثر أهل العلم أن الفواكه ما فيها شيء إلا أبو حنيفة، إلا أبا حنيفة فإنه كما تقدم معنا. ويخرج سائر الفواكه والخضروات كالقثاء والخيار والباذنجان والبطيخ وغيرها، ويخرج سائر الفواكه والخضروات كالقثاء والخيار والباذنجان والبطيخ وغيرها، وهذا قول عطاء ورواية عن أحمد، وهذا قول عطاء ورواية عن أحمد. القول الرابع أنه لا تجب الزكاة، القول الرابع أنها لا تجب الزكاة في شيء من الخارج من الأرض، أنه لا تجب الزكاة، القول الرابع أنه لا تجب الزكاة في شيء من الخارج من الأرض إلا الأصناف الأربعة المنصوص عليها، إلا الأصناف الأربعة المنصوص عليها في حديث معاذ وأبي موسى وعمر المتقدم ذكرها. وهذا مذهب الحسن البصري، وهذا مذهب الحسن البصري ومذهب ابن سيرين، وابن سيرين مذهب الحسن البصري محمد بن سيرين والشعبي، محمد بن سيرين والشعبي وابن أبي ليلى، وابن أبي ليلى سفيان الثوري وابن المبارك، وابن المبارك ويحيى بن آدم ابن آدم وأبي عبيد، إن شاء الله الباقي يأتي في وقت آخر، قد جاء الوقت، ما بقي ما يتعلق بهذه المسألة والصحيح من أقوالهم إن شاء الله في وقت آخر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.